ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عند ولا كفء له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإني أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، عباد الله، الامتحان الأخير. إن هذا العبد يظل في هذه الدنيا ممتحنا، نحن ممتحنون بالخير والشر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يأتي الامتحان الأخير، وذلك عندما يوضع الإنسان في قبره بعدما فارقت الروح الجسد. يأتيك ملكان، أما إنه والله إن ذلك لآت كما أخبرك الآن. يأتيك ملكان، فإن كنت مؤمنا تقيا، اللهم اجعلنا وإياكم والمسلمين منهم. إن كان العبد مؤمنا تقيا يجلس غير فزع ولا مشغوف، لا خوف لا حزن، يجلس غير فزع ولا مشغوف. ثم تمتحن الامتحان الأخير: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ أما العبد المؤمن، ولا يقول هذا إلا المؤمن، يقول: ربي الله. فتقول الملائكة الذين يمتحنونه: وهل رأيت الله؟ عندما يقول العبد ربي الله يسأل: وهل رأيت الله؟ فيقول: إنه لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا. فيسألانه: وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك بذلك؟ فيقول: جاءنا بالبينات فصدقنا. فتقول الملائكة له بعد أن يفتح له فرجة إلى النار: انظر إلى هذه، فيرى النار يحطم بعضها بعضا. فيقال له: هذا كان مقعدك لولا أنك آمنت بالله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فيقال: هذا مقعدك إن شاء الله. ثم يقولان له: على اليقين كنت، وعليه عشت، وعليه تبعث إن شاء الله. على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أما الرجل الفاجر، رجل السوء، فيجلس فزعا مشغوفا، فيسأل الامتحان الأخير: من ربك؟ يقول: لا أدري. من نبيك؟ وما دينك؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيفتح له باب إلى الجنة، فرجة إلى الجنة، فيقولان له: هذا كان مقعدك لولا أنك لم تتق الله، لم تؤمن بالله عز وجل. ثم يفتح له فرجة إلى النار، فيقال: هذا مقعدك فيها إن شاء الله. فيقولان له: على الشك كنت، وعليه عشت، وعليه تبعث إن شاء الله. حديثنا عن الإيمان بالغيب. الإيمان تلك الصفة الأولى التي يبنى عليها كل خير. عندما تفتح كتاب الله تعالى في أول سورة بعد الفاتحة، الله تعالى ذكر أصناف الناس الثلاثة: المتقين، الكافرين، المنافقين. أول وصف لأهل التقوى قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول وصف: الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى الإيمان؟ هذا الوصف الذي هو أصيل في كل آيات القرآن، جاءت هذه المشتقة هذه اللفظة في القرآن أكثر من 500 مرة، أكثر من 500 موضع تأتي هذه اللفظة، لفظة الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من آمن وعمل صالحا. لما الإيمان؟ وما هو الإيمان؟ الإيمان أيها الإخوة في أصل التصديق، في أصل اللغة العربية التصديق لقول المخبر لأنك تطمئن إليه من الأمن. عندما يأتيك شخص يخبرك بخبر أنت في الأصل تطمئن إلى هذا المخبر، يقال لك آمنت به وبما يقول. لذلك الإيمان هو التصديق بالله سبحانه جل في علاه وبما جاء عنه، والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه دون ريب ودون أدنى شك. هذا الإيمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه قبل كل شيء. يقول جد ابن عبد الله البجلي: كنا غلمان حذرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل القرآن يعلمنا الإيمان، يعلمنا كيف نؤمن بالله، كيف نوقن بالله، كيف لا يكون في قلوبنا ريب أو شك عن الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله رب، أنه وحده الذي خلق لا شريك له، وأنه وحده الذي يدبر الأمر لا شريك له، توقن أنه وحده الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت لا شريك له، له الخلق والأمر ليس لأحد البتة، لا ملك ولا نبي ولا مخلوق ذرة من الأمر. عندما توقن بذلك أنه لا يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك إلا بإذنه، هو الذي قدر الأقدار بيده وحده الخير والشر، هذا يقين، هذا إيمان، هذا يجب أن يغرس، أن تؤمن به ربا ملكا مدبرا مهيمنا رزاقا، هو الذي يشفي، هو الذي يسقم، هو الذي يكشف الضر، لا إله إلا هو. ثم تنطلق من هذا إلى أن تؤمن به إلها واحدا. عندما توقن أنه الرب الأوحد يلزم أن تؤمن أنه الله الأوحد. ما معنى الله الأوحد؟ أي وحده الذي يخضع له، وحده الذي تنحني له الجبال، وحده الذي يركع له، وحده الذي يطاع بلا منازعة، وحده الذي يقال له سمعا وطاعة دون نقاش دون جدال، وحده الذي يطاع حبا وذلا، وحده، هذا معنى الإله. ثم تؤمن بأسمائه وصفاته، تؤمن بقوته التي لا حدود لها وقدرته التي لا حد لها، تؤمن بعزته بعلمه الذي لا منتهى له، تؤمن بحكمته الباهرة، تؤمن بقوته وسمعه وبصره وملكه، تؤمن بكل أسمائه وصفاته بعدله، تؤمن أن الله تعالى سيبعثك بعد الموت، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالجنة والنار، بالعرض على الله، بالحساب، بالموازين، بالصراط، توقن أننا في هذه اللحظة توجد جنة عرضها السماوات والأرض، توجد نار في هذه اللحظة، تؤمن بذلك، تؤمن بالله وما جاء عنه، تصدق أنه كان على هذه الأرض آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نحن لم نرى الطوفان، غاب عنا الطوفان، لكن أنا أوقن به يقينا أنه كان على هذه الأرض طوفان أغرق الأرض وأنجى الله أهل الإيمان وحده. لم نرى نار إبراهيم، لكننا نوقن أنه كان ثمة نار قال لها الله في عليائه: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. لم نرى فرعون ولا موسى، لكننا نوقن أن بحرا عظيما انشق لأمة مؤمنة فأغرق الله فيه فرعون وجنوده. نوقن أنه كان على هذه الأرض مريم ابنة عمران وعيسى عليه السلام وزكريا ويحيى وسليمان وداود ويوسف، نوقن بكل ذلك. نؤمن أنه كان على هذه الأرض محمد بن عبد الله نبي صادق أمين أيده الله. نوقن أنه كان سمة أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وألقوا جميعا في قرير بدر. نؤمن أن الله حق وأن ما يقوله حق وأن الإسلام حق وأن الدين منصور. هذا إيمان. تلك الشجرة المباركة التي يجب أن تغرس، فإذا غرست أثمرت عبدا حرا. أتدري ما معنى حر؟ هذا الإيمان الذي يخلق الأحرار الذين لا يستلقون لإنسان قط، لأنهم لا يطيعون إلا ربا واحد، يعلمون أن الأمر أمره وأن الملك ملكه. هذا الإيمان الذي يثمر العبد البعيد عن الحرمات، عبد تقي لأنه يؤمن أن الله يراه ويسمعه، ويؤمن أن الله سريع العقاب، وأن هناك عرض على الله، وأن هناك جنة وأن هناك نار. تلك الشجرة المباركة التي إذا نبتت وثبتت في قلب العبد كان وراءها كل خير، وإذا غاب الإيمان فلا ترى إلا كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفركم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لمن نؤمن؟ لمن نصدق بكل ما قلت؟ إن الله تبارك وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها المؤمنون، فرق عظيم بين من ورث الإيمان وبين من تعلم الإيمان. الذين يرثون الإيمان مشككون ويهتزون عند المحن، بل ويتركون دينهم عند أدنى موج. أما المؤمنون كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف تؤمن؟ ولم تؤمن؟ تؤمن لأن الله تعالى جاءك بالآيات الباهرة التي لا يتعامى عنها إلا أعمى القلب. ألم تسمع ربك عندما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انظر إلى السماوات، إلى الأرض، إلى هذا الكون الفسيح، إلى مليارات المخلوقات. من الذي أوجدها؟ كلنا الآن بلا استثناء نحمل في جوبنا الهاتف المحمول، هذا الهاتف الذكي تتواصل به إلى أقصى ربوع الدنيا. إذا أحدثتك الآن أن هذا الهاتف وجد صدفة، أوجد نفسه بنفسه، لقلت عني أنني مجنون. أفهذا الكون العظيم أوجد نفسه؟ وجد صدفة؟ هذا الكون المليء بالآيات والإحكام والإتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي أنفسكم، انظر إلى نفسك، هذا الإنسان العجيب المخلوق المتقن الصنع. ليس هناك تحديث، لا يوجد إنسان موديل 2023، لا يوجد. الإنسان هو الإنسان، خلقه في أحسن تقويم. 40 تريليون خلية، 200 نوع من أنواع الخلايا. انظر فقط إلى الجهاز السمعي أو البصري أو العصبي أو إلى قلبك أو إلى عينك لترى عظيم خلقه. أعطى كل شيء خلقه ثم هلا. بل انظر إلى القرآن الكريم، أهذا كتاب يأتي به بشر؟ لا والله، إنما يأتي به رب حكيم عليم. إنك إن آمنت بالله سلمت له، سلمت له في أمره الكوني في خلقه ورزقه وتدبيره، وسلمت له في أمره الشرعي. عندما يأمرك تقول سمعاً وطاعاً للرب الحكيم العليم الذي قال ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كان منهم حيا ومن مات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.